باب بيع الأصول والثمار. تشمل دار أرضها ورفا وسلما إن سمرا وسقفا وبابا ينصب وما بها اتصل لا مودعا فيها وما عنها انفصل. والأرض والبستان يشملان ما كان من غرس ومن بنيان لا زرع أو جزة أو ما يلتقط فهي لبائع إذا لم تشترط.